الآية: واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه. فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. ما انتهى الوقت؟ انتهى يا شيخ، انتهى وعد. ما سمعت ال... لا سمعتها. سمعتها؟ ايه، نبهنا مع الأصحاب. انتهى الوقت يا اخوان. في الاخ احمد، الاخ احمد ترى انتهى الوقت الان. عندكم سؤال وسؤالان؟ عندكم سؤال او سؤالان؟ هذا يقترح، يقول: اقترح ألا يتكلم أحد في درس الاقتضاء إلا من كان معه نسخة. صحيح. موافقون؟ مخطوطة على طول. على طول المخطوطات. أي المخطوطات. أي موافقين يا شيخ؟ ها، جيد هذا. جيد. أي طيب، يعني ولا بسؤال؟ ها، هذا يرجع إليكم يا شيخ. ها، كيف طريقة الأسئلة؟ كلما تعدينا 10 أسطر سؤال، 3 أسئلة، كل 10 أسطر 3 أسئلة. ها، شوي يا شيخ. شوي؟ إيه؟ كل 5 أسئلة، لأنه الحين حتى الآيات في كلام الشيخ كثيرة، فإذا حسبنا 5 أسطر. لا، أنا رأيي أن الآيات الحقيقة لو أردنا نتكلم عليها صار معنا درس تفسير. اي لا، انا اقول مثلا اذا كنا نحسب 5 أسطر إيه؟ فقد تمر منا الايه تستوعب 5 أسطر. اي يعني ترى نزود. اي والله يا شيخ على 10 أسطر 20 سطر. كل وجه يا شيخ، كل صفحه. طيب، باي شيء نعتبر صفحه؟ لانه احسن الله اليك، ها، القاري احسن الله اليك، الكلام في بعضه واضح ما في اشكال، كلام صحيح. مندرج، وفي صحيح. بعضه يحتاج الى ايضاح. نعم، ما في شك، هذا هو الواقع. إليكم مستر شيف، واضح يعلمه الراسخون في العلم، متشابه لا يعلمه الراسخ إلا. نعم، واضح يعلمه الراسخون في العلم وغيره، متشابه يعلمه الراسخون في العلم فقط. إنما على كل حال لا بأس نقول صفحة باعتبار نسخة القارئ. طيب، أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقترح علي القراءة بهالنسخة، يقول لي أنا ما في أخطاء مطلقا، فهل ترون هذا يا شيخ؟ أيه، إذا كانت ما في أخطاء ما نتي أحد له. ها، أمس الشيخ كلها صحيح. عجيب. أي طبعة؟ محمد حامد من جنس اللي عندك؟ أي نعم صحيح. من جنس أنت خالد؟ ها؟ ناصر. لا، ها؟ لا، إياها ناصر. ها؟ لا، إياها ناصر عندك. من اللي أخذ مني؟ لا اله الا الله، ترى غير الرجع بدله وجاي هو. انت قلت لي ان اني نسيتها في مصر، فقلت خذ نسختي. اقلت حق مصر. سبحان الله، مكتوب عليها اسمي. طيب،